مع براءته وظهور براءته في النهاية. وهؤلاء المكذبين بعضهم فعل به أكثر مما فعل بموسى بيوسف من التعذيب، بل بعضهم قتل. فلكل لكل شيء وجه، ولا يمكن المقارنة بين هذا وهذا. نعم. هل هلكوا يعني هل كلهم مره واحده ام كل واحد في؟ أما قارون فالله عز وجل بين انه خسف به وبداره الارض، فليس ممن هلك مع السبب، فليس ممن هلك بالغرق. نعم السبب سبب. اقول واما هارون واما هامان فالظاهر انه هلك مع فرعون. سبب هل قارون شيخ سوى امراه، هل هي الرواية صحيحة؟ سبب إيش؟ امرأة قد اخترت عليه، قالت أن يعني أتى بغانية فقال أن موسى زنى بها. أبدا أخذت ولو صيح يعني أبدا افتخاره بماله هو الذي خسر به رأيه. نعم شيخ، قيل أن فرعون أصله عربي اسمه الوليد بن مصعب بن ريان، يقول اسمه مصعب بن ريان، ونقول من قال هذا؟ فرعون قبطي خبيث وهو بريء من العرب، والعرب بريئون منه. لكن كان هذا يمكن اليهود يمكن يقول هالكلام، لأن اليهود من بني إسرائيل وفرعون عدوهم، والعرب الآن أعداؤهم، قال حطها فرعون معهم ويمشي. شيخ قوله إن قارون كان من قوم موسى. نعم. قيل أنه كان عمه من بني إسرائيل. إيش؟ قيل أن قارون عم موسى. إن قارون كان من قوم موسى. إيه. فإذا هو من بني إسرائيل. الله أعلم. الله. شيخ أكمل سؤالي. نعم. شيخ قلنا في لام الأمر. إيش؟ لام الأمر تكون ساكنة إذا سبقت الواو والثاء أو في النون. يعني هذا أنه إذا لم تسبق في هذه الثلاث تكون مكسورة. نعم. فالشيخ قوله تعالى لتستوى على ظهوره. إيه. هذه الشيخ لم تسبق. طيب. أولا هي ليست لأمر، وهي مكسورة أيضا. حتى لو كانت لأمر صارت مكسورة. ولكن لام في قوله تستوى ليست أمر، بل معناها التعليل. جعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستوى على ظهوره. عرفت؟ نعم. ها؟ الضابط السياق. لينفق ذو ساعة من ساعته، هذه لما أمر. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله. اللام هذه يحتمل تقول للتعليل ويحتمل تقول للأمر، ولكن هذا التعليل أظهر. نعم. أحسن الله إليك. اللام في قوله تعالى وليرضوه وليقترفوا ما هم. نعم. لام الأمر. لام الأمر هي مكسورة. وليرضوا نعم أصلا ولتصغى إليها، ولتصغى إليها أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، وليرضوا وليقترف، كلها ليست لام الأمر، لام التعليل، لام التعليل. ولهذا لام التعليل لا تكسر ولو بعد الحروف الثلاثة. نعم أقول لام التعليل لا تسكن ولو بعد الحروف الثلاثة، بل هي مكسورة دائما. ليكفروا بما آتناهم، وش بعده؟ وليتمتعوا، ما تقول وليتمتعوا. نعم. ما جزم السؤال يعني ما ايش؟ ما فهمت السؤال يعني. انا بحدث الناس بهذا الحديث، هذه الرواية بحدث بها الناس. انا قلت لك ان قارون اهلكه الله عز وجل بما اهلكه به لأنه افتخر بماله. نعم. وقال إنما أوتيته على علم عندي. نعم. هل ومسألة المرأة هو التي قال إنها زنا بها موسى ما أصبح يعني الرواية هذه، وأن الله عز وجل قال وعدته جلالي لو دعاني أقول غير صحيح يعني. تعرف غير صحيح ولا لا؟ ما حدث بها. لا. طيب. نعم. عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. فقال رجل مؤمن هلا ورحمة وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في قصة موسى مع فرعون أنه أي فرعون قال ذروني أقتل موسى، فهل هذا على ظاهره أو هو تمويه؟ تمويه. كيف ذلك؟ أنه قال ذروني أقتل موسى وهو قادر على ذلك. نعم هو قادر على ذلك ولكن يعني ولم يمنعه. نعم طيب، ولكن موه للناس أنه ما يريد قتله، أنه ممنوع من قتله حتى يقول لماذا لم يقتله. طيب قوله وليدعو ربه، ماذا تفيد هذه الجملة؟ إيه لكن ماذا يفيد قول هذا من فرعون؟ يفيد التحدي، قال وليد ربه. يفيد التحدي، يعني إن كان لك ربا يجيبك فادعوه. قوله أو إني أخاف أن يبدل دينكم، بماذا؟ يبدل دينكم إما بنقله من دين فرعون إلى دين آخر كلهم، أو أن يتفرقوا شيعا فيتناحروا. لا، أن يبدل دينكم فقط، ما نريد اللي بعدها. طيب أن يبدل دينهم بدين آخر أو بنقلهم إلى عبادة. لا، أن ينقلهم من عبادة فرعون إلى عبادة الله. إلى عبادة الله، تمام. قولها أو أن يظهر في الأرض الفساد فيها قراءة، وأن يظهر في الأرض الفساد. يظهر ويظهر. طيب أي كيف تكون الفساد على القراءتين؟ الفساد يظهر تكون فاعلة. تكون إيش؟ فتكون مرفوعة. طيب وعلى يظهر تكون مرفوعة. أقول أن يظهر في الأرض الفساد تكون إيش؟ بالفتح ولا بالضم؟ أن يظهر في الأرض الفساد بالفسق على أنها. طيب أو فيها قراءة ثانية بالواو، وأن يظهر أو أن يظهر. نعم، ما هو الفساد الذي قاله فرعون؟ الفساد له معنيان، المعنى الأول أن يصرف الناس عباد فرعون إلى عباد الله تعالى، والمعنى الثاني وهو يرى أن ذلك فساد لقولها أن يبدل دينه، والثاني المعنى الثاني أن يتفرق الناس بعضهم لفرعون وبعضهم لموسى عليه السلام، ويؤدي ذلك إلى الفوضى والاقتتال. تمام. طيب نبدأ الدرس الجديد وخلصنا الأبواب. قال الله تبارك وتعالى وقال موسى لقومه وقد سمع ذلك إني عذت بربي وربكم إلى آخره. قوله وقال موسى لقومه إني عذت، توجيه القول إلى قوم موسى ليس بصواب، بل قال موسى لفرعون إني عدت بربي وربكم،